ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتي في هذه الدقائق المعدودة عنونت لها بين التقوى والإحسان. هناك علاقة عجيبة بين تمسكنا بالتقوى والإحسان وبين تخلينا عن التقوى والإحسان. الأحوال التي تمر بالإنسان وهو ما بين هذين الحالين، ما بين إنسان يتميز بأنه من المتقين ومحسن مع التقوى، أو والعياذ بالله فيه صفة الفجور وصفة الإساءة. جميع الأحوال التي تمر بهذين الصنفين من الناس ستختلف اختلافا عجيبا بين أهل التقوى والإحسان وبين أهل الفجور والإساءة. أحوال الفقر وأحوال الغنى، أحوال الصحة وأحوال المرض، أحوال التمكين وعدم التمكين، أحوال العزة وأحوال الذل، هذه الأحوال ستختلف ما بين هذين الصنفين. فالذي عنده من التقوى والإحسان سيتعامل معها بشكل معين، والذي عنده فجور وإساءة سيتعامل معها بشكل آخر. نحن أولا نعلم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين ويحب المتقين. والله تبارك وتعالى قد جمع بين الإحسان والتقوى في آية واحدة، فقال تبارك وتعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أضرب لكم عدة أمثلة لتبين لنا هذا الفارق، ولنختر بعد ذلك، نختر جميعا أي الفريقين ننحاز إلى أي الخندقين ولا أي الفريقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقوى والإحسان. لو أخذنا مثال بحول الفقر، التقي المحسن كيف سيكون حاله مع الفقر، وكيف سيكون حظه مع الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى، وكيف سيكون حظه من الناس. التقي المحسن إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر وقلة ذات اليد، سنرى أن هذا الفقير حاله هو حال الرضا، حال القناعة، حال الصبر، حال الورع، حال الاستغناء عما في أيدي الناس، هذا حاله. أما حظه من الله تبارك وتعالى فهو حظه من الله عز وجل القرب من الله عز وجل، أن يمده الله تبارك وتعالى بالصبر والمعونة وعزة النفس والاستغناء عن الناس والشعور بأعماق السعادة وهو في حال فقره. حظه من الناس أن الناس يقدرون له فيقولون: سبحان الله، فلان برغم أنه فقير إلا أنه عنده عزة في النفس، عنده حفاظ على نفسه، وحفاظ على شهامته، وحفاظ على كرامته. الناس يثنون عليه رغم فقره، بل يقول هؤلاء الناس أن هذا على الرغم من أنه فقير إلا أنه بين الناس في مقام عالي ومقام مرتفع. هذا حال المتقي مع الفقر، المتقي المحسن. هذا الفقر نفسه لو تعرض له من كانت عنده صفة الفجور وصفة الإساءة معا، كما قلنا التقوى والإحسان يقابلها الفجور والإساءة، كيف سيتصرف؟ كيف حاله؟ حاله سيكون حال الجزع، حال السخط، حال الطمع فيما أيدي الناس، حال التعلق فيما في أيدي الناس، حال المذلة في سبيل البحث عن لقمة العيش، يذل نفسه ويذل أهله، وقد يذل أبناءه ويذل قومه من بعده في سبيل لقمة العيش، هذا حاله. أما حظه من الله تبارك وتعالى وهو الذي قابل الفقر بحالة من الجزع وعدم الرضا وعدم القبول بقضاء الله تبارك وتعالى، فحظه من الله تبارك وتعالى هو حظ السخط والمقت وعدم الإمداد بالصبر والمعونة، بل إن الله تبارك وتعالى يذيقه أصناف من الحرمان، كما يعني عندما لم يرضى بهذا الأمر يذيقه الله تبارك وتعالى أصنافا أخرى من الحرمان. أما حاله عند الناس فكيف هو حاله عند الناس؟ هذا الفقير ألا هو فقير وفي ذات الوقت هو فاجر يعني مسيء. هذا الفقير الناس سيشيرون إليه بأنه في حالة طمع، وأنه قد أساء لنفسه، وأنه يطمع فيما أيدي الناس، وأنه يذل نفسه، وأنه لا يعرف العزة ولا يعرف الكرامة ولا يعرف الإباء. إذن هذه صورة الفقر اختلفت من بين حال الأهل التقوى والإحسان وبين حال أهل الفجور والإساءة. لو نظرنا إلى الغنى، التقي المحسن إذا مده الله تبارك وتعالى بالمال كيف سيكون حاله؟ سيكون حاله أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، أن يتصرف في هذه النعم وفق مرضات الله تبارك وتعالى. تجده ينفق هنا وهناك، لا يبخل بماله عن سبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو عن وجه من أوجه الخير. عزيز في نفسه، كريم في حالة ماله، يعين المسكين، يمد الناس بما يستطيع من مال ويعني وجاه وغير ذلك من الأمور التي رزقه الله تبارك وتعالى إياها. أما حاله حظه من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يمده بمدد من عنده، يبارك له في ماله، ييسر عليه أسباب الرزق، تجده لا يدخل في صفقة إلا فتح الله عليه صفقات من بعد هذه الصفقة. هذا حاله عند الله تبارك وتعالى. كيف هو حاله عند الناس؟ تجد الناس يثنون عليه بالخير ويقولون سبحان الله، المال لا يغيره، المال لم يجعله يتكبر على الناس، هذا رجل محسن، رجل منفق في سبيل الله، يدعون له في ظهر الغيب، يدعون له بالسلامة والبركة في ماله وأهله وأولاده. إذن هذه صورة الغنى، ما بين الذي عنده تقوى وإحسان وما بين الذي عنده إساءة وفجور. يعني الآن ننظر لها إلى الرجل الذي عنده فجور وإساءة. من كان فاجرا مسيئا إذا مده الله تبارك وتعالى بشيء من المال كيف سيتصرف فيه؟ حاله هو حال الشح والمنع والبخل ومزاحمة الناس في أقل الأمور، وعدم الإنفاق في سبيل الله، وقبض اليد عن مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى. حظه من الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يتركه، يخذله، لا يمده بأسباب المدد ولا يبارك له في ماله، ويجد يعني ظواهر في حياته كثيرة ليس لها تفسير إلا أن الله قد رفع البركة عن ماله وعن حياته. أما حاله عند الناس فإن الناس والله لن يجد منهم إلا الذم، لن يقولون سبحان الله، أمده الله بالمال وهو يبخل من مال الله الذي أمده به، أمده الله بالمال وهو يطمع فيما عند الناس، أمده الله بالمال وهو لا يكرم أحدا ولا يكرم ضيفا ولا يعين محتاجا ولا مسكينا ولا فقيرا. هذا هو حاله عند الناس. إذن اختلفت. فلذلك كلما تمسكنا بعامل التقوى وعامل الإحسان كانت الأحوال التي تدور بنا من فقر أو غنى هي دائما في صالحنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. قبل أن ننتهي في هذه الدقائق دعونا نأخذ أيضا مثالا آخر، حالة الصحة وحالة المرض. الذي عنده إحسان، الذي عنده تقوى وإحسان إذا أمده الله بالصحة، فحاله تصرفه هو مع هذه الصحة أنه سيصرف هذه الصحة في مرضات الله تبارك وتعالى، لا يغتر بشبابه، لا يغتر بصحته، لا يغتر بقوته، بل يدخر ذلك كله في سبيل الله للقيام بطاعة الله تبارك وتعالى ولإعانة كل من احتاج إلى هذا الأمر. حاله مع الله أن الله تبارك وتعالى يرضى عنه، يمده بأسباب المدد، يعينه على نفسه، يعينه على الطاعات. حاله مع الناس يقولون سبحان الله، رغم قوته، رغم صحته، رغم عافيته، رغم شبابه، إلا أنه يصرف كل ذلك في مجالات الخير ومجالات الإحسان إلى الناس ومجالات الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، فالناس يثنون عليه خيرا، يدعون له في ظهر الغيب. ننظر إلى حالة الفاجر المسيء، كيف إذا أمده الله بقوة بصحته وعافيته وشبابه، ستجده يفتخر بهذه القوة، يحاول أن يصرفها في غير مرضات الله تبارك وتعالى، يغتر بشبابه، يغتر بصحته، يقع في المعاصي، يقع في الفجور، هذا حاله. أما حظه من الله تبارك وتعالى فحظه حظ الغضب، حظ المقت، حظ عدم الإمداد، عدم الإعانة، عدم البركة في هذه الصحة. أما حاله عند الناس فيقولون سبحان الله، أمده الله بالصحة والعافية، أمده الله بالقوة، ولكنه صرفها في غير طاعة الله، صرفها في فجور وغير ذلك، فليس له من حظ عند الناس إلا بالدعاء عليه، لا له إلا بمذمته في الليل والنهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى والإحسان الذين ما يمر عليهم حال من الأحوال، من حال فقر وحال غنى، من حال صحة وحال مرض، من حال علم وحال عدم علم، ومن حال تمكين وعدم تمكين، إلا وهم يتصرفون في هذا الأمر وفق مرضات الله تبارك وتعالى، ينطلقون من أعماق التقوى التي تعشعش في قلوبهم وينفذون ذلك في مظاهر الإحسان التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها. والله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين. جعلني الله وإياكم من أهل تقواه وأهل الإحسان، وحشرني وإياكم مع المتقين المحسنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور